بعدما يعذبهم عذابا يشاءه سبحانه تبارك وتعالى. فده كلام سيدنا عمر، واللي يتأمل بقى فيما حدث بعد عمر حتى العصر الذي نحن فيه يجد صدق كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، ذكر فيه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشرك الله، أنشرك الله يعني أسألك بالله، أحلفت بالله، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل، يعني احكم بيننا بكتاب الله. ولا شك أنه يحكم بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن كأن رجل يعني بيتكلم الأمر شديد عليه اللي حصل، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحقنا، احكم بيننا بكتاب الله عز وجل الآن. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي فأتكلم. خصمان، واحد بيقول اقضي بيننا بكتاب الله، الثاني أفقه منه قال لي: طيب خليني أتكلم وأقول لك إيه اللي حصل. قال: قل. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل. قال الرجل: إن ابني كان عسيفا على هذا، كان عسيفا يعني أجيرا، يعني ابن الرجل كان أجير أجر هذا الآخر، وإنه زنى بامرأة، امرأة الرجل اللي هو صاحب العمل زنى بها ابن هذا الرجل الآخر. قال: فافتديت منه بمئة شاة وخادم، يعني إن صالحنا مع بعض إنه معلش وأدي لك مئة شاة وأدي لك أما كمان ويبقى خلاص خلصين على كده. هنا هل يجوز التصالح في حدود الله عز وجل؟ ان الانسان هيتصالح مع انسان ادفع لك كذا وانسى هذا الحد وسيب؟ هنا اللي حصل ايه بقى؟ قال: ثم سألت رجالا من اهل العلم، يعني بعد ما حصل مجلس الصلح ده فسأل الناس عن حكم الشرعي اللي عندنا ده صح ولا غلط، قالوا له: لا، ده ابنك عليه جلد مئة وتغريب عام على امرأة هذا الرجل. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الامر كده ولا اللي احنا عملنا صح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. الحكم ايه؟ قال: المئة شاة والخادم رد عليه، فيش حاجة اسمها صلح في حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. حد الزنا ما فيش فيه ادفع لك مال، ولكن العرض ما بيدفعش بمال، ولكن فيه الجلد او فيه الرجم. فهنا قال لنا صلى الله عليه وسلم: المئة شاة والخادم رد عليك، يرجع الصلح تاني، ما فيش حاجة اسمها صلح في ذلك، يرجع لك مالك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، حكم على ابنك انه يتجلد مئة وانه يطرد بره البلد سنة كاملة. قال: واغد يا أنيس، واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغد يا أنيس، هو رجل من اسلم، على امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها. وفي بعض روايات الحديث أن الشاب الذي زنى لم يكن محصنا، لم يكن متزوجا، والمرأة طبعا جوزها اللي بيتكلم هنا، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوضوا على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. يعني ما يكفيش أن جوزها قال عليها أنها زنت، ولا يكفي أن الآخر قال أن ابنه زنى بامرأة هذا، ما يكفيش، ولكن لابد يا إما أربع شهود يشهدون على هذه المرأة أنها زنت، أو إنه المرأة نفسها تعترف على نفسها. هنا ما فيش أربع شهود، والجريمة الآن حصل فيها كلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: روح لهذه المرأة واسألها، لو اعترفت أقم عليها الحد. فذهب إليها فاعترفت فأقام عليها الحد فرجمها. الشاهد من الحديث بيان حد المحصنة أو المحصن، يعني المتزوجة أو المتزوج، أنه الرجم، وبيان حد الإنسان الغير المتزوج ذكرا كان أو أنثى أنه يجلد مئة وأنه يغرب عام. وتأتي بعد ذلك قصة ماعز الغامرية نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي عليه كذب بذلك وتردد، فأوحي إليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه

في البكر بالبكر، يعني إنسان لم يتزوج وزنى بامرأة لم تتزوج، فيبقى جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 ويغرب عام. جاء عن علي بن أبي طالب أنه عمل بهذا الحكم، أنه رجم لما جيء له بشراحة الهمدانية كانت زنا، فسألها فأخبرت واعترفت على نفسها، فعلي بن أبي طالب أمر بجلدها فجلدت 100، وبعد كده ثاني يوم رجمها وقال جلدتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله، ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء اختلفوا في مسألة الرجم، هل إنه المرجوم الأول يحد بالجلد يجلد وبعد ذلك يرجم؟ واضح في حديث عبادة إنه في هذا الشيء، لكن الآية اللي في سورة النور ما ذكرتش لنا الجلد إلا في حالة واحدة اللي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، إنه جلد الإنسان الذي لم يحصل بزواج البكر. وثبت عنه بقى انه طبق هذه الاحكام في مسألة الرجم، فرجم ماعجا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين اللذين زنايا، وما ثبتش عنه انه جلدهم هؤلاء قبل ما يفعل، فدل على انه آية سورة النساء في الاول، بعدها حديث عبادة بن الصامت، بعدها احكام سورة النور او معها، بعدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه نسخ الأمر بجلد المرجوم، فيدخل الحد الأصغر تحت الحد الأكبر اللي فيها. فثبت الحكم من فعله صلى الله عليه وسلم على أن الزاني المحصل أنه يرجم فقط، وأنه مش يجلد وبعد ذلك يرجم، وعمل بهذا الشيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا بقى قصة نعيم ابن هزال بيحكي عن أبيه في ماعز. ماعز كان أجيرا عند هذا الرجل اللي هو هزال، وبعدين أصاب جارية من الحي في المكان اللي هم فيه، إنه أصاب جارية يعني زنى بجارية، والجارية دي في رواية كانت أملكت أمرها، أملكت أمرها بمعنى إنها طلقت، يعني كانت متجوزة وبعدين طلقت وكانت بترعى غنما، فهذا كأنه خدعها وزنى بها، كانت أملكت أمرها، أملكت أمرها بمعنى أنها طلقت، يعني كانت متجوزة وبعدين طلقت وكانت بترعى غنما، فهذا كأنه خدعها وزنى بها. فلما علم هزال بذلك إضغاص أنه زي يفعل هذا الشيء، فقال له روح للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سبق وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه ما عزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل سترته بسوي، هل سفرته بسوي؟ المعنى انت واحد جاي تقول ان هو زنا، هو انت شهادتك ما تنفعش، مش هينوبك الا ان احنا هنقيم عليك انت حد القذف، هتجلد 80 جلد، ايه اللي وقعك في هذا الشيء؟ ما كنت سكت وسفرته بسوي، يبقى كفيت امر الفضيحه وان انت رحمت نفسك من ان انت تجلد. الرجل لما كانه راى ذلك فراح بقى يزن على ماعز ان روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم، روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الامر بقى زنان بقى عمال يزن عليه، متغاظ منه انه زنى بجاريه من الحي، هو راح وقال وسب عند النبي صلى الله عليه وسلم بقى انه لو التاني شكاه قذفني هو اللي هيتجلد، فلذلك بقى كل شويه يروح له يقول له روح عشان يطهرك، روح عشان يطهرك، فضل يزن عليه لغايه ما الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني. ف يعني اخذوا الامر انه فعلا وقع في الزنا وانه وقع في شيء حرام يبقى طهرني. وكان الانسب في ذلك ان هزال كان سكت، كان سطر عليه، كان اولى من ان يروح يفضحه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الرجل كان يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. ففي الستر على صاحب المعصيه الا ان يكون مجاهرا بالمعصيه، هذا استتر فكان ستره وانتهى الامر بزوجه. لكن المهم انه يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء تحدث هذه القصة عشان نعرف الاحكام الشرعية والفقهية اللي فيها. الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقال اني زنيت، فاعرض عنه ما ردش عليه صلى الله عليه وسلم. هنا الاعراض اخذوا منها انه مش مجرد ما انسان اعترف على نفسه يتجاب ويقام عليه حد، فاعرض كأنه لم يسمع، فالرجل جاله من ناحية تانية وقال اني زنيت، فاعرض عنه تاني، جاله من 4 مرات يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية انه كان 4 مرات زي ما احنا سامعين كده، في رواية تانية انه مرة بعد مرة، يعني مش 4 مرات في مجلس واحد، لا 4 مرات وتعدد المجلس. فكل مرة يعرض عنه لغاية المرة الرابعة قال هذه الرابعة، يعني تشهدت على نفسك كده 4 مرات. بعدين بدأ انه يديله مخرج. الرجم حد فظيع جدا وصعب جدا، ويعني لما حصل ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فرحان قوي، يعني انه واخد خدور دموع ابدا، ده كان مكتئب حزين صلى الله عليه وسلم انه قيم هذا على هذا الانسان. فقال له لعلك قبلت، لعلك قبلت، يعني بديله مخرج، يعني يقول ايوه انا بستها ما زنتش وخلاص اغور في ده. لا، فزنيت. لعلك لامست، قال زنيت. قال لعلك شربت شيئا، أنت جنون، أنت مجنون. فقال له، فسأل الناس المجنون ده كل ده علشان يمشي وخلاص ويستر على نفسه وينتهي. طب استنتج هو يمكن شرب خمرة ولا غيره، شم بقه ما فيش. في النهاية صرح له إن أنت أتيت منها ما يأتي الرجل من أهله، بل صرح بكلمة النكاح نفسها، الوطئ نفسه بالتصريح، فعلت كذا. فقال له أيوه. هيعمل له ايه بقى في النهاية؟ الرجل اعترف على نفسه وطهده، قال ارجموه ارجموه، فاخذوه ليرجموه. ثم بدأوا يرجموه بالحجارة، وحس بقى بالطعم القتل والحجارة، شدة الحجارة عليه، بدأ انه يصرخ ويقول ان هزال خدعني من نفسي، ده هو اللي عمل فيه كده هزال، اللي هو فضل يزن علي لغاية ما خلاني اقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدأ يطلع يجري منهم علشان يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجع في كلامه تاني. أما جرى منهم في الطريق، جاء رجل من الصحابة عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه، اللي هو عبد الله ابن أنيس، فلذلك كان لابد يطبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وما عرفش أن في هذه الحالة ده ما فيش شهود عليه، ده مش مشهود عليه، ده هو باعترافه، ولا اعتراف قد يرجع المعترف عن اعترافه في مسألة الزنا فلا يقام عليه الحد. المهم قدر الله سبحانه وتعالى ان عبد الله بن أنيس جاب عطل بعير، اما ساق بعير واما فك بعير، فضرب به على رأسه فوقع فردموه فقتل. وبعد ضحوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ده حصل كذا وانه جرى، فتحسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تركتموه، يعني جرى منكم وده ما فيش شهود عليه اصلا، ده من اعترافه، هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. شوف امر الستر لغاية فين، شوف امر الستر لغاية فين. يتعلم منها عدم الفضيحة، انك ما تفضحش حد من الناس، وخاصة اذا كان مستورا، مستور وسافر على نفسك في شيء، انصح بينك وبينه لكن لا تفضح، وما تفرحش بانه يقام عليه الحد، ان الانسان عايز انه يقام عليه الحد عشان كذا. لا، تخيل بعد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امرهم انهم يصلوا عليه، اخذوا وذهبوا يصلوا عليه. او قبل ذلك جاء رجل شيخ كبير بيسأل عنه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا جاء يسأل عن هذا الخبيث، يعني جاء أبوه من تل أبيب وكده، أبوه يعني كأن جاي بقى أنت تحامل ابنك، فجابوا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه سبوه، لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. الصحابة استحيوا من أنفسهم وقاموا ساعدوه في تغسيله، وما جاش إنه صلى عليه في هذا الوقت، صلى عليه الصحابة ودفنوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكتئبا، الروايات بقى كلها موجوده في مصر الامام احمد هنا، وده المختصر بتاعها، الامام احمد جمع كل روايات الحديث حطها في مسنده، ففي بعضها ما ذكرنا بعضها الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعد ذلك، صلى عليه في اليوم الثاني، كان مكتئبا حزينا صلى الله عليه وسلم بعد ما اقيم على الرجل الحد، لغايه اليوم الثاني راوه مستبشرا صلى الله عليه وسلم، فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرهم ان الله قد غفر له، ان الله قد غفر له، يعني بانه تاب وانه اقيم عليه الحد. لكن برضه ما سابهمش بقى من الموعظه انه يعظ الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم وقال أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، والله لا أقدر على أحدهم إلا ما أكلت به. يعني تهديد أو تخويف للباقي، إن إحنا مش كل ما نطلع غزوة نروح نغزو في سبيل الله ويقعد حد متخلف هنا يقوم يستفرق بالنساء ويضحك عليهم ويخدع النساء ويديها الكثبة من اللبن، يعني حبة لبن، وصاد إنه يواقعها ويزني بها. يقول إني لا أقدر على أحد يصنع ذلك إلا نكلت إيه. فيه الحزن منه صلى الله عليه وسلم والتخويف،